بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. ما زلنا أيها الإخوة في أبنية المصادر، وقد تحدث المؤلف رحمه الله تعالى في مصدر الثلاثي، والآن في أبنية المصادر لغير الثلاثي، فيقول رحمه الله تعالى: وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس، وزكه تزكية وأجملا إجمالا من تجملا تجملا، واستعذ استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذت لزم، وما يلي الآخر مد وافتح مع كسر تلو الثاني مما افتتح، بهمز وصل كاصطفى وضم ما يربع في أمثال قد تلملما. طيب، يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات عن أبنية المصادر لغير الثلاثي، وهي مقيسة كلها. قال: فما كان على وزن فعل، لاحظ مثل قدس، يأتيك الفعل على وزن فعل بتشديد العين، فيكون بناء المصدر منه على وزن تفعيل، قدس تقديسا، كلم تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، لأن الفعل على وزن إيش؟ على وزن فعل، فيكون المصدر فيه على وزن تفعيل. هذا الذي قصد المؤلف في قوله: وغير ذي ثلاثة مقيس، يعني يأتي غير الثلاثي الفعل الرباعي والخماسي والسداسي ونحو ذلك، يأتي مقيس دائما، يعني على أوزان مقيسة. قال: مقيس مصدره مثل قدس التقديس، قدس تقديسا، قدس تقديسا، طبعا بناء المعلوم والمجهول. المقصود أن الفعل إذا كان على وزن فعل فإن بناء المصدر فيه يكون على وزن تفعي. ومنه قوله تعالى كما قلنا: وكلم الله موسى تكليما، أيضا يأتي على وزن فعال، يأتي على وزن فعال، كقوله تعالى: وكذبوا بآياتنا كذابا، وكذبوا بآياتنا كذابا. طيب، أحيانا يكون هذا الفعل معتلا. الأصل أن المصدر يكون كذلك، لكن هنا أشار المؤلف رحمه تعالى قال: وزكه تزكية، يعني نضيف إليه تاء التأنيث، نضيف إليه تاء التأنيث، يكون على وزن تفعيلة، زكى تزكية، وهذا القصد بقوله: وزكه تزكية. قال: وأجمل إجمالا، فهنا يشير المؤلف رحمه تعالى إلى الفعل إن كان على وزن أفعل، على وزن أفعل، على وزن أفعل، فإن مصدره يكون إفعال، أجمل إجمالا، وأكرم إكراما، وأعطى إعطاء. لاحظ إذا كان الفعل على وزن أفعل فإن المصدر يكون على وزن إفعال، يكون على وزن إفعال، وهذا الذي قصد المؤلف في قوله: وأجمل إجمالا. ثم قال: إجمال من تجملا تجملا، تجملا تجمل. طبعا هنا المؤلف رحمه الله تعالى انتقل بنا إلى فعل آخر، وإن كان يعني تداخلت فيه المعلومات، لأنه سيرجع إلى الفعل الذي أزن أفعل المعتل ونتحدث عنه، لكن طالما أنه ذكر المؤلف هنا هذا الفعل ووزن الفعل فإنه يحسن بنا أن نمشي على سير المؤلف. قال تجملا تجمل، يعني من الفعل الذي عايز أن تفعل يأتي المصدر على وزن تفعل. شوف تجمل تجملا، لاحظ الفعل إذا كان وزن تفعل فإن قياس مصدره على وزن تفعل. تجمل تجملا، تعلم تعلما، تكرم تكرما، تبتل تبتلا. فهنا يشير المؤلف رحمه تعالى إلى هذا الوزن، إذا كان الفعل على وزن تفعل فإن بناء المصدر فيه القياس فيه يكون على وزن تفعل، كما أشرنا تجمل تجمل وهكذا. في هنا فائدة جميلة وهي قوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا. لاحظوا يا شباب أن الفعل تبتل، طبعا مصدره كما أشار المؤلف هنا تبتل، لكنه لم يذكر مصدر هذا الفعل، قالوا تبتل إليه تبتيلا، انتقل إلى مصدر الفعل الآخر على وزن إيش؟ قدس وكلم تكليما، يعني بتل تبتيلا، ولا لا يوجد في أولها الفعل بتل، يعني مثل كلم الله موسى تكليما، لاحظ كلم والمصدر نفسه تكليما، هنا ما قال وبتل تبتيلا، لا أتى بفعل آخر تبتل، ثم لم يأتي بمصدر نفس الفعل المذكور، وإنما انتقل إلى مصدر الفعل بتل، بينما الآية في أولها تبتل، يعني مصدره تبتلا، يتبادل الذهن وتبتل إليه تبتلا، لكن هنا انتقل من مصدر الفعل المذكور إلى مصدر فعل غير مذكور وهو بتل، فقال تبتل إليه تبتيلا. طبعا ذكر أهل العلم الفائدة من ذلك، وهي أن أولا الجملة فعلية ثم في نهايتها اسمية، وطبعا هذه الفائدة أجل ذكرها، معلش نأخذ الفائدة الأولى الملاصقة للموضوع، وهو أن الفعل تبتل يفيد التدرج، يفيد التدرج، هذا الوزن تفعل يفيد التدرج، تدرج تقدم يعني شيئا فشيئا، أيضا تأخر شيئا فشيئا، فهذا الوزن يفيد التدرج، بخلاف الفعل بتلا فإنه يفيد الكثرة. لاحظ كلما قدم، فالتدرج يوصل إلى الكثرة، هذه حكمة رائعة جدا جدا وفائدة عزيزة جدا جدا، أن الكمال ما يأتي دفعة واحدة، أن الكمال يأتي بالتدرج، اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، فالسيل لم يأتي دفعة واحدة وإنما أتى شيئا فشيئا. فهنا سبحان الله من الفوائد الجميلة المستنبطة من هذه الآية أن التدرج ينقلك إلى الكثرة، والأمور ما تأتي دفعة واحدة وإنما تأتي شيئا فشيئا، ولهذا جاء بالفعل تبتل الذي يفيد التدرج، ثم ختم بمصدر غير مصدره لمصدر فعل يفيد الكثرة، كثر بلغ قدم، هذه كلها أفعال بهذا الوزن فعل تفيد الكثرة. أيضا الفائدة الأخرى التي أشرت إليها قبل قليل وهي طبعا ليست محصورة بالتنويع هذا، وإنما من جهة أخرى، وإنما من جهة أخرى، وهي أن الفعل تبتل ثم مصدر اسم، والجمل الفعلية تفيد التجديد والحركة، والجمل الاسمية تفيد اللزوم والثبوت. فهذا التنقل والتدرج والحركة يوصلك إلى الاستقرار والثبات واللزوم، فتكون فائدة أخرى تضاف إلى الفائدة السابقة. ثم قال: واستعذ استعاذة ثم أقم إقامة، وغالبا ذا التاء لزم. هنا يشير المؤلف رحمه الله تعالى للفعل استعذ وأقم إذا كان معتل. فالفعل بالنسبة لأقم معتل العين، يعني قام معتل العين، فهنا نضيف تاء التأنيث، أقم إقامة. أقم قيقة. طبعا من ناحية صرفية قالوا تنقل حركة عينه إلى فاء الكلمة ثم تحذف ثم يعوض عنها بتاء التأنيث، فهنا نأتي بتاء التأنيث، يقول أقام إقامة، ولا الأصل إقوام. أي نعم، الأصل أنه إقوام، فتنقل حركة ثم تحذف ثم يعوض عنها بتاء التأنيث، ثم يعوض عنها بتاء التأنيث فصار إيش؟ إقامة. ولهذا قال: وغالبا ذا، يعني هذا المعتل، غالبا التاء لزم، يعني إيش؟ يكون فيه التاء، لا بد من تاء التأنيث، غالبا يكون فيه تاء التأنيث، أقام إقامة، استعاذ استعاذة، استعذ استعاذة، فيكون فيه ايش؟ فيه التاء، يكون فيه تاء التأنيث. ثم قال رحمه الله تعالى: انتقل إلى إذا كان الفعل أوله ماذا؟ إذا كان أوله مهموزا، مهموزا. قال: وما يلي الآخر، وما يلي الآخر مد، وافتح مع كسر تلو الثاني مما افتتح بهمز وصل. الذي افتتح بهمز وصل، هنا يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى الذي افتتح بهمز وصل، يعني انطلق، استخرج، استغفر، يعني الفعل الذي كان أوله همزة وصل. ماذا نفعل به؟ هنا يبين لنا رحمه الله تعالى أنه إذا كان في أوله همزة وصل يكسر ثالثه ويزاد ألف قبل آخره. شوف، قال: وما يلي الآخر، يعني نزيد ألف قبل آخره. وما يلي الآخر، ما هو ما يلي الآخرة، المعنى يتغير، وما يلي الآخر، يعني الآخر يليه. شوف المعنى الآن، إذا الحرف الذي قبل الأخير، الحرف الذي قبل، هذا القراءة الصحيحة، وما يلي الآخر. ماذا نفعل به؟ قال: مد، يعني زيد ألف قبل الآخر. طيب، قال: وافتح، أيضا يكون مفتوحا. ثم قال: مع كسر تلو الثاني، يعني الثالث، تلو الثاني الحرف إيش؟ الحرف الثالث. ماذا نفعل به؟ نكسره. قال: كاصطفى. لاحظ، اصطفى الآن مبدوء همزة وصل، الأخير الألف المقصورة جي ايتي بألف قبلها، اصطفاء، واكسر الثالث وهو حرف الطاء، شوف يصير مكسور، اصطفاء. إذا كان الفعل مبدوءا بهمزة وصل فإننا نأتي بألف قبل آخره، والألف طبعا مفتوحة، و نأتي بكسر الحرف إيش؟ الثالث، نكسر الحرف إيش؟ الثالث، يصبح اصطفى اصطفاء، اصطفاء. وهذا الذي قصد المؤلف في قوله: وما يلي الآخر مدا وافتح مع كسر تلو الثاني مما افتتح. طبعا افتح الألف دائما مفتوح لكن ربما أتى حتى يأتي بالمعنى المقصود الافتتاح في آخر العجز للبيت. نعم. إذا نكسر الثالث ونأتي بألف قبل الآخر، قبل الآخر. أحيانا هذه الأفعال تكون على وزن انفعل، مثل انطلق، يصير انطلاق. أحيانا على وزن استفعل، مثل استخرج، تكون استخراج. شوف، نكسر حرف الثالث والتاء ونأتي بألف قبل الآخر، نأتي بألف قبل الآخر. ثم قال حرف المعتل، وهذا يتعلق باستعاذة، إلا إذا كان الفعل فيه علة، مثل ما قلنا في على وزن أفعل وهو أجمل إجمالا وأكرم إكراما. إذا كان معتل أقام إقامة، نأتي بتاء التأنيث. يقول هنا كذلك، إذا كان الفعل معتل مثل استعاذة فإننا نأتي بتاء التأنيث. ونفس الشيء فيه علة صرفية، يعني معتل العين تنقل حركة عينه إلى فاء الكلمة ثم تحذف ثم يعوض عنها بتاء التأنيث، مثل استعادة استعادة، ولا في الأصل استعواذ، فحركة الواو نقلت إلى العين وهي فاء الكلمة ثم حذفت ثم عوض عنها بالتاء فصار استعاذة، فصار استعاذة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى يختم ما يتعلق بهذا الإقال: وضم ما يربع في أمثال قد تلملم. هنا يشير رحمه الله تعالى إلى الأفعال على وزن تفعلل، تفعلل مثل تلملم. قال يكون مصدره على وزن تفعلل، يضم، يضم الرابع. وضم ما يربع في أمثال قد تلملم، يعني كان وزن، إذا كان وزن الفعل على وزن تفعلل فإننا نضم رابعه، الحرف الرابع. تفعلل، تلملم، لاحظ تلملم، تلملم، تدحرج، تدحرج. ثم قال رحمه الله تعالى فعلال أو فعللة لفعللا، واجعل مقيسا ثانيا لا أولا. يقول يأتي مصدر فعللا على فعلال، كدحرج دحراج. لاحظ، يعني الفعل الذي على وزن فعللا قال فعلال أو فعللة لفعللا، فالفعل الذي على وزن فعللا يأتي مصدره على وزن فعلال أو فعللة. شفتوا، دحرج دحراجا أو دحرجة. لاحظ، بهرج بهراجا أو بهرجة. إذن الفعل الذي يأتي على وزن فعللة فإن بناء المصدر فيه يكون على وزن فعلال أو فعللة. ثم قال واجعل مقيسا ثانيا، واجعل مقيسا ثانيا لا أولا، يعني الأول وهو فعلال وأيضا فعللة كلها مقيس، كلها مقيس، لا تقتصر فقط على الأول، وإنما الفعل على وزن فعلل يأتي على وزن فعلال أو على وزن فعللة. ثم قال لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماع عادلة. يقول كل فعل على وزن فاعل قاتل، فالمصدر يكون على وزن فعال أو مفاعل، قاتل قتالا أو قاتل مقاتلة، على وزن فعال وعلى وزن إيش؟ مفاعلة. ضارب ضرابا أو ضارب مضاربة، خاصم خصاما أو خاصم مخاصمة. إذن الفعل الذي على وزن فاعل فإن بناء المصدر فيه يأتي على وزن فعال ويأتي على وزن إيش؟ مفاعلة. ثم ختم بأنه لو جاء ورد ما خالف ما ذكرته لك فهذا ما له إلا أن نعادله بالسماع. قال وغير ما مر السماع عاد، ولا الأصل هذه الأفعال مقيسة، لكن لو جاء ما خالف ذلك فهذا ليس له إلا السماع. يعني لو جاء ما ورد من مصادر غير الثلاثي على خلاف ما مر فأن هذا ما له إلا السماع، هذا محفوظ هكذا ما يقاس عليه. وهذا معنى قول عاد له، يعني كان السماع له عديلا فلا يقدم عليه، فما يقدم عليه هذا المحفوظ وهذا السماع، إنما نقول هكذا جاء محفوظ. قال كقولهم في مصدر فعل، نحن مر علينا فعل يأتي على وزن إيش؟ تفعيل. شو اسمه يعني فعل في الفعل فعل مر علينا أنه يأتي على وزن تفعيل. وإذا كان معتل مثل زكى تزكية، يعني هنا جاء ما خالف ذلك، يعني نزه تنزية جاء في ما ورد باتت تنزي دلوها تنزيا، ما قال تنزية ما قال تنزي، هذا كما أشار المؤلف على خلاف القياس. أيضا حوقل مصدر حوقل حيقالا، قال والقياس كما مر علينا أنه حوقلة، وهكذا دحرج مر علينا ندحرج، فيأتي مثل أقصد حوقلة مثل دحرج، يأتي على وزن دحرج وحوقلة، لكن قيل به حيقال، هذا خلاف ما ورد. وهكذا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. هنا يتحدث عن المرة، يبين المرة من مصدر الفعل الثلاثي، يعني مرة واحدة قيل فيه فعلة، يعني ضربته ضربة، قتلته قتلة، يعني مرة. هذا قال طيب. ثم بين في العجز البيت بيان الهيئة منه، يعني فعلة لهيئة كجلسة. فإذا أريد بيان الهيئة منه قيل فعلة بكسر الفاء نحو جالس جلسة، يعني لاحظ إذا قيل إذا أريد الهيئة كسرنا الفاء، وإذا أردنا المرة فتحنا الفاء. جلس جلسة هذه مرة واحدة، جلس جلسة هذه بيان إيش؟ الهيئة، بيان الهيئة. جلس جلسة يعني حسن، قعد قعدة متوازن أو نحو ذلك. ثم قال في غير ذي الثلاث بت المرة وشد فيه هيئة كالخمرة. يقول إذا أريد بيان المرة من مصدر المزيد على ثلاثة، يعني من غير الثلاثي، الثلاثي تحدث عنه في البيت السابق، قال زيد على المصدر تاء التأنيث، يعني أكرم إكرامة، دحرج دحراجة، لاحظ أكرم إكرامة دحرج دحراجة، هنا نزيد إيش عليه التاء. قال وشد فيه، أحيانا يشد، وشذا يشد فيه بناء فعلة للهيئة، يعني فعلة للهيئة من غير الثلاثي، الأصل هذا الثلاثي على وزن فعلة، لكن غير الثلاثي يأتي شذوذا فيه على وزن فعلة، فتقول حسنة الخمرة، فبنوا فعلة من اختمر وغير ثلاثي، وأيضا حسن العمة فبنوا فعلة من تعمم، هذه كلها غير ثلاثي، لكن ذكر المؤلف رحمه الله أن هذا يأتي على سبيل الشذوذ. وبهذا يا شباب انتهينا من هذا الباب أبنية المصادر، وبإذن الله نستأنف بعد ذلك في درس أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها يأتينا إن شاء الله، ولكن نقف في لقائنا هذه الليلة أولا لظروف الشباب والطلاب والاختبارات، وثانيا ظروف رمضان، ظروف رمضان نقف أيضا ونستأنف بإذن الله بعد العيد، يعني العيد نستأنف فيه ليس في الأسبوع الأول إنما في الأسبوع الثاني بإذن الله، نستأنف لقاءنا ودرسنا. جزاكم الله خيرا والحمد لله. الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.